إذا كان الصليب الذي على السجادة إذا كان ظاهرا أنه صليب، طيب الإنسان يجب على أن يغيره. طيب أما إذا كان زائد أشكال هندسية مثلا كذا، هذا ليس بصليب. الناس تبالغ أحيانا، في ناس تبالغ كل شيء يشوفونه زائد أو كذا قالوا صليب، وفي ناس لا مبالاة، حتى لو تشوف الصليب حقيقة لا تهتم. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا كان صليبا واضحا أنه صليب، مع أن الصلبان أشكال كثيرة ترى متعددة، فإن ظهر ووضح أنه فعلا صليب زين، فالإنسان لا يعني يعظم الصليب، طيب لا في السجادة ولا في غيرها. وإن كان لا شك أن في السجادة قد يكون مهانا يداس عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عليه، يقول يهان عليه رب الخلق طر وتعبده فإنك من عداه. طيب يقول عباد الصليب بأي حق يعنف أو يقبح من رماه، وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن رآه، إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت في تسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا فدسه ولا تبسه إذا تراه. يعني الأصل في الصليب، يعني هذا غريب من النصارى، الأصل في الصليب أنه صلب عليه عيسى كما يقولون يزعمون، إحنا نقول لم يصلب عيسى كما قال الله تبارك وتعالى، وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. فإذا كان هذا الصليب يعتقدون أنه أهين عليه عيسى، طيب وصلب عليه، المفروض النصراني من يشوف الصليب يكسره لا يعظمه. وإذا قال ابن القيم يعني يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه، يعني تعدو لربك، كيف تعبد شيئا أهين عليه ربك؟ هذه القضية مهمة جدا حقيقة، ولذلك هذا يدل على نقص في عقولهم عندما يعبدون الصليب. وقلنا هذا شبيه به فعل الشيعة عندما يعظمون أرض كربلاء. أرض كربلاء لما جاء أهل الحسين رضي الله عنه قال ما هذه؟ قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء، ثم قتل فيها، والآن يعظمون هذه الأرض. وصنيعهم هذا شبيه بصنيع النصارى عندما يعظمون الصليب، يجب أن يكرهوا هذه الأرض، لا أن يعظموها ويجعلوا تربتها مقدسة وغير ذلك من الأمور. فالقصد أن هذا الصليب إذا كان مهانا كان يكون في الجورب مثلا، أو يكون يعني المهم غير معظم على الصدر ولا على الرأس ولا كذا، طيب ما في بأس. لكن مع هذا لا ينبغي الإنسان يتساهل أنه يرى الصليب سواء على السجادة أو غيرها ويتساهل في ذلك، إذا كان الصليب ظاهرا واضحا. إيه نعم.